مصير فالحكم لله العلي الكبير.

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. عشنا واستمتعنا مع الضياء والنور، مع نور الإيمان، مع الفرقان بين الحق والباطل، ألا وهو القرآن الكريم الذي تلا على مسامع حضراتكم قارئ العالم الإسلامي وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، فضيلة الحاج محمد